أن فلسفة التكفير تقوم أساسا على تكفير الناس وعلى البراءة منهم واعتبار أنفسهم 5 6 7 10 هم جماعة المسلمين، فلا يمكن أن يلتقي فكرة التكفير مع فكرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لعل من أكثر المواضيع إثارة للجدل أن الجماعات الجهادية متهمة بأنها تحمل فكرة التكفير والخوارج، فما هو ردك على هذا الادعاء؟ وما هو منهجك في هذه القضية؟ يا أخي الفاضل، أنا منذ خرجت من بيتي وأنا أنتمي لتيار الجهاد وجماعات الجهاد، ولا يكون جهاد بغير مسلمين يجاهدون معك. ففلسفة الجهاد وفلسفة جماعات الجهاد تقوم على حشد الناس، حشد المسلمين في مواجهة صائر اليهود والنصارى والمشركين. أما فلسفة التكفير تقوم أساسا على تكفير الناس وعلى البراءة منهم واعتبار أنفسهم 5 6 7 10 هم جماعة المسلمين، فلا يمكن أن يلتقي فكرة التكفير مع فكرة الجهاد من الناحية الحركية. أما من الناحية الشرعية فنحن الحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة، عندنا ما هو معروف ليس مجال شرحه الآن، قضية تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذه الشروط والموانع تحققها وانتفاؤها هو كما قال الدكتور فضل وغيره حتى من الذين ينسب إليهم تشدد، قال هذا لمن كان بمرتبة القاضي، ولا أنا ولا أحد مما أعرف من يدخل في هذه القضايا هو في مرتبة القاضي. وأريد أن أقول لك أضيف إضافة أخرى، أنه ما نزل شر في التيار الجهادي وفي الجماعات الجهادية وفي المجاهدين مثل شر التكفير، ما نزل شر مثل شر التكفير. هناك طبعا قضية التكفير كما موضوع الاستطاعة كما هو حصل فيه إفراط وتفريط شديد جدا، من الناس من يعتبر الذي يكفر الحكام تكفير ويقول هؤلاء جماعة التكفير يكفرون الحكام، ومن هؤلاء علماء كبار وأسماء لامعة، ابن باز ابن عثيمين ما أدري إيش كلهم هذول، حتى سمعت كلام للألباني الذي يعتبر هؤلاء الناس كفار يعتبرهم تكفير. الشيخ الألباني يرى أن حكام العراق مسلمين، حزب البعث قيادات حزب البعث مسلمين، وله أشرفة مسجلة في ذلك، هو له رأيه يقول ما يشاء، ولكن هناك أدلة شرعية. أنا أعتقد عندي أنا حدود دائرة التكفير. مرة سألت الدكتور فضل قلت له ما هي حدود دائرة التكفير عندنا، سألته سؤال وما هو الفارق بيننا وبين التكفير، أين نهاية سلسلة التكفير؟ التكفير سلسلتهم يقولون هذا كافر، من لم يكفر الكافر فقد كفر، إذا الذي دخل في البرلمان كفر، إذا الذي ما كفر الذي دخل في البرلمان كفر، إذا جار الذي ما كفر كفر، وهكذا. هذه السلسلة مفتوحة عند التكفير. فما هو حدود التكفير عند الجهادين؟ سألته هكذا وقال لي وهذا الذي أحمله نفسي وهذا الذي كتبته في كتاب التجربة السورية. الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هكذا هو قال. الآن أنا أعيد هذا الذي مقتنع به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك، هذا قاله لي، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر بنص القرآن. فنحن نأتي إلى البلد فإذا كان الحاكم شخص والباقين مجموعة قراطير يخدمونه، فالذي ينزل عليه الحكم العيني هو هذا الشخص، إذا كان الحكم فردي فينزل عليه. أما إذا كان الحكم جماعي كما قال لي بالمثال، قال لي كما عندنا في مصر من هي الحكومة؟ قال يقولون في الدستور الحكومة هي، حتى سمى لي رقم المادة في الدستور، الحكومة هي الرئيس ونوابه والوزراء ونوابهم. فنحن نقول لهم هؤلاء هم الكفرة بنص القرآن، الرئيس ونوابه والوزراء ونوابه، أما الباقين فهم أعوان، لا ينزل عليهم الحكم العيني كونهم حكام. هؤلاء إذا قاتلوا عن المرتد قاتلوا عن الصائب بجملتهم بدون حكم عيني يكونوا طائفة ردة بجملتهم، وهذا الذي أعتقده. ولكن أعيانهم والشرطي والجار والأخصائي والمادرين وهؤلاء الناس، هؤلاء الناس حكمهم حكم كل واحد بحاله، هل عنده شروط هل عنده موانع، كل واحد بحاله لمن مسك القاضي وقضى عليه. فهذا الموضوع مضبوط. أما حصل كما قلت لك ناس يعتبر الذي يكفر الحاكم كافر، حتى بلغ رجل قال لي والله كنت أقول لعن الله بوش في الجزيرة بوش، فقال لي واحد كفيله سعودي رجل عمي قال لا تلعنه، قال له كيف ما لعن رجل كافر؟ قال كيف تقول كافر، هل شققت على قلبي؟ إذا بدنا نفتح المجال حتى يصير شققت على قلب بوش معناها ولا إبليس كافر. أما القضية الذي أقول لك ما أعتقده أنا وما يعتقده التيار الجهادي، حصل إفراط من ناس فأسلموا الكفرة، وحصل تفريط من ناس أسلموا الكفرة، وحصل إفراط فكفروا المسلمين. ولكن أقول لك للأنصاف، من الذين من الذي آذانا أكثر كجماعة الجهاد؟ الذين أسلموا الكفر أو الذين كفروا المسلمين؟ آذانا أكثر الذين كفروا المسلمين. نعم. حقيقة. لأنهم محسوبين علينا. أما الآخرين فأمرهم واضح، واحد يؤسلم حسني مبارك ولا يؤسلم فهد ولا يؤسلم حافظ عامش الناس تعامش الناس ما تقبل منه. أما لما يأتي واحد من وسطنا ويقول هكذا وتخرج الفتاوى بهذه الصورة، فكفروا الديمقراطيين المسلمين اللي دخلوا في البرلمان وكفروا معه ودخلوا فيها. وأنا أقول هؤلاء أن في ناس أصحاب علم، في ناس بمرتبة القاضي تكلمت فيها، نحن خرجنا لندفع صائل يا جماعة، خرجنا ندفع صائل، هناك أحكام شرعية معروفة تلزمنا، فهمناها درسناها عملنا فيها. كيف تقول بالآن؟ قال لك والذين دخلوا البرلمان مش دخلوا في القضية. قلت له الآن في مين تريد تكفر؟ كبار العلماء، كبار القاضي، كبار الإسلاميين، كبار كل الناس، على التأولات، على الضاق، على المصائب التي فيهم. أنا أقول هذا ضلالي، هذا دعوة إلى ضلالي، هذا معصية يجب أن يتاب منها، هذا ليس السبيل. يا أناقشهم يا جماعة خربتوا بيتنا هكذا، أما قلوا أنتم كفرة، والله أنا ما مقتنع أنهم كفر، واللي مقتنع أنهم كفرة هو الذي يأخذ على عرقه. حصل إفراط وتفريط. لما نقول أن هؤلاء العلماء منافقين دعوا إلى الصائل وذبوا عن فلان وحطوا عن له، ولذلك أنا وجدت واحد من هؤلاء كبار المفتين في جماعة الجهاد، ما أريد أن أذكر اسمه حتى ما أعرجه، رجل ثقة ومرجع، قلت له الناس يكفرون ابن باز، بعض الجهادين يكفرون ابن باز، قال أنا لا أكفره، هو رجل عالم كبير كان من الذين دخلوا ساعة الشاور، قال أنا لا أكفر ابن باز لما أعلم عنده من منطات الإيمان، ولكن دخل مداخل من النفاق ومن نفاق الأعمال تجعل من يكفره بدليله له مستساو، فأنا لا أكفره ولا أنكر على من كفره، ولكن أقول هذا الموضوع برمته صندوق التكفير، هذا المكتوب عليه تكفير، آذان كثيرة وعرس به الجهال كثيرة، وكانت نتيجته أن هذا إن شاء الله موضوع بحث من 20-30 صفحة أكتبه وسأسجله، كانت نتيجة هذا التكفير أن المخابرات والناس والصائل الذي يريده مخابرات الدول الأجنبية الذين يريدون أن يخرجوا بيوتنا مسكوا رأس الخيط، ووجدوا أن تكفير المسلمين هو السبب الأساسي للحيلول بيننا وبين المسلمين، فراحوا مدخلين ناس من المخابرات يشيعونه أو مشجعين بعض الجهال يشيعونه، وهكذا ضرب الجهاد في الجزائر. وهكذا الآن عندي تفاصيل ما يحملها الشريط أكتبها بعدين، يصنع تيار للتكفير في الجزيرة عمدا داخل السجون بنفس الآلية التي صنع بها في مصر وسوريا، ليس هناك تكفير في الجزيرة، يصنع التيار صناعة من أجل يحال بين الجهاديين وبين الناس. فأريد أن أنبه الشباب إلى هذه المسألة، التكفير طريق التكفير لوحده وطريق الجهاد لوحده، نحن ليس لنا علاقة بالتكفير، ولكن الموضوع يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. أريد أن أقول لك أن التكفير كيف صنع التكفير، أختم بهذا، صنع التكفير لأربع خمس متكئات، حاكم كافر ظالم يعين جلاد لا يرقب في المؤمنين إلا ولذمة ويكفر علنا جهارا نهارا، هذا الجلاد يعذب شاب جاهل ليس عنده علم شرعي يضبط المسألة، ثم يسمع أن هناك عالم أو قائد من قوات العمل الإسلامي وضع يده في يد هذا الحاكم الكافر ونصره وشهد عليه بأنه شرعي وشهد على هذا المجاهد المظلوم بأنه باغي، فالظلم زائد تعذيب زائد نفاق علماء زائد جهل شباب يساوي تكفير، فمن المسؤول عن التكفير؟ هل هذا الشاب الجاهل المسكين هو المسؤول عن صناعة التكفير؟ المسؤول الأكبر عن صناعة التكفير هذا العالم المنافق الذي شهد على هذا الحاكم الكافر بأنه مؤمن، وعلى هذا المسكين المجاهد الذي طلب الأمريكان والحرر المرتدين بأنه باغي خارج، ثم تأتي مسؤولية الحاكم، ثم مسؤولية الجلاد الحقير الذي ينتهي بأعراض الناس. الآن في الجزيرة هذا الكلام ربما ما تستطيعون نشره، في الجزيرة تأتي الأخبار من سجن الرويس في جدة أن المحقق يكفر بالله وينتقص من الرسول عليه الصلاة والسلام ويعذبهم، فهمت؟ وبعد ذلك يقولون هذا يقوله ولي الأمر، وهذا الكلام أنا سمعته من شاهد عن خرج من السجن وتواتر الخبر، قال كان هناك محقق في سجن الرويس شيعي رافض اسمه أبو نايف في سجن الرويس في جدة يقول له لماذا تريدون تطبيق الشريعة؟ أليست هذه التي في الجزيرة شريعة؟ نحن يا عمي ولي الأمر تبعنا الملك فإن عبد العزيز يريد أن يطبق الشريعة بالنيك، هكذا مع الاعتذار من بذائك الكلمة حتى يعرف الناس ما يدور، وناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الفاحش ليس بفاحش، هكذا الذي يدور الواقع في السجن. ثم حدث الوقف في بعض السجناء، ثم حدث أنه يأتي برجل يعروه بالحقل، والله وجدت 20-30 من الأفغان العرب اللي كل واحد لحيته إلى وسط بطنه عورات، كل واحد وضع يده على سوأته حمل الحياء وأطرف رأسه في الأرض في السجن، ويأتونهم بقضية ذكر رجل من البلاستيك من المنتشر في دول الدعارة في أوروبا، يأتون يهددوا يقول له ما تعترف نضع فيك هذا أمام بعضهم، وبعضهم حصل في كذا، ثم يتكلم هذا الكلام وفي النهاية يقول له ولماذا ما يعجبك؟ أليس هذا شريعة؟ هذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين يقولون أنها شريعة وأنها دولة التوحيد. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا الشخص سيقول له أنت يا المعاصر كافر وملكك كافر وهذا الذي شهد عليكم كافر، ثم يلتفت إلى أخوانه يقول له أليس هذا كفر؟ يقول له لا، يقول له أنت كمان كفر. وهكذا يصنع طيار التكفير صناعة في الجزيرة، فهم؟ فالتقطع المخابرات وطبقوها في الجزائر وريد أن يعملوا. فأريد أن أنبه المسلمين إلى أننا لسنا تكفير ولسنا من جماعة التكفير، والتكفير في طريق وادي ونحن في وادي، ولسنا قضاة على الناس في عقائدهم نحن. أما الذي كفره القرآن الحاكم والذي أمر بقتاله القرآن والسنة والذي أفتل علماء بدفع الصائل فنحن نقاتله. ثم نسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأذكرنا الحمد لله موجودة معروفة في كتبنا، هذا فكر جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وما كتبته أنا وكتبه غيري معروف، فكرنا معروف وفكر الجزائر معروف، ولما رأينا قصد المنحرفين في الجزائر وأمثالهم معروف، ولما رأينا الانحراف وفقرفنا على الصحف وعلى المجلات وفي أول الأيام وبرئنا وأنذرنا والحمد لله نظفنا أنفسنا وطريق الجهاد والمجاهدين من هذه المسألة. ولكن أقول المشكلة هي ما قلت، جهل الشباب وافتئات الناس ومؤامرات المخابرات، فالموضوع يحتاج إلى تفصيل. وحقيقة أدعو المشايخ والدعاة وأجهزة الإعلام في الجماعات الجهادية والنشرات أن تتحدث وتفيد لتنقية تيار الجهاد من هذا. بقي أن أقول لك أن هناك متكئات في كتب جهادية وفي برامج جهادية وفي كتابات بعض شيوخ الجهاد وفي تسجيلات بعض طلبة العلم في التيار الجهادي ما يمكن أن يكون متكئ لتهني أنه في تكفير في الجهاد حقيقة. يعني أضرب لك مثال في بعض الكتب التي انتشرت كتاب عن التكفير والعذر بالجهل، يقول كاتبه وهو من الذي يقرأ له شباب الجهاد الآن وكتبه منتشرة، يقول بأن الذي يقع في نواقض الإيمان، ينقل كلام ابن القيم، الذي يقع في نواقض الإيمان وهو قادر على إزالة جهله لا يعذر بالجهل. الكلام على أطلاقه صحيح، ولكن يبدأ يصدق يقول في ثلاث صفحات متتالية، صفحة يقول فأكثر أهل الإسلام اليوم غير معذورين بجهلهم بما أتوا بنواقض الإسلام، وفي صفحة يقول فأغلب أهل الإسلام اليوم غير معذورين، وفي صفحة يقول ليس معذور بجهل من أهل الإسلام اليوم فيما أتوا من نواقض الإيمان إلا أهل الأسكيم ومجاهل الفقه. هذا الكلام يقرأه أي شخص يفهم أنهم كفروا وغير معذورين إذا كفار. فصار الشباب يأخذوا ويقولوا هذا بدليل قول الشيخ فلان، وهذا الشيخ أعرفه رجل طالب علم مثل حكايتي وحكايتك، أتى الله سبحانه على وقت فزاد عن ذلك طالب العلم شوي فارتفع عن أقرانه شيء من أنها لا أصبح عالم قاضي يقضي في هذه المسائل ويكتب هذه الكتابات بدون أي استثناءات ولا توضيحات. هذا الكلام يجب أن تنقى منه مناهج الجهاديين حتى نقطع دابر هذه الشبهة التي أصبحت متكأ للمنحرفين. ومعظم الشباب المتهم بالتكفير دخلوا التكفير نتيجة ضغوط نفسية ومظالم حصلت عليهم، ومنهم التكفير الأفغان العرب، هؤلاء الشرذمة القليلة، هؤلاء الناس جاءوا بفلوس السعودية وبفلوس أمريكا وبفلوس المحسنين وبفلوس دعاة الجهاد وبفلوس الشيخ عبد الله عزام. لما قتل الشيخ عبد الله عزام وبقي الناس بلا رأس ورادوا أن ينسحبوا من هنا، كانوا يتكففوا بطاقة الطيران ما يجدوها، يتكففوا الطعام لأهلهم ما يجدوها، ثم يجد الفلوس التي جاءت للجهاد يعبث بها هنا وهنا بحق وبباطل، فجهلهم زائد الظلم ما وسعهم فصاروا فتك. فلازم أن تعالج المسألة من أساسها، أن تكف هذه المظالم وأن يناقش هؤلاء الشباب وأن يحاول أن يساعدوا، فمن كان فيهم خير يرجع إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن ليست القضية أنه نأتي ونقصر الناس قطرا هكذا ونلوي أعناقهم لين. هؤلاء الناس ظلموا بأنه بقوا جهال، جاءوا الجهاد ما حد علمهم وجاءوا الجهاد ثم ظلموا، فجمعنا لهم الظلم زائد الجهل ثم قلنا صاروا تكفير. طبعا هم في واقعهم تكفير، في بعضهم أصبح مجرم، أصبح مجرم قطع طريق. ولما يقولوا خوارج والله لا يستأهلوا صفة الخوارج، الخوارج كانوا عباد زهاد أصحاب تأول بجهل هكذا وصفوهم. أما هؤلاء لا عبادة ولا علم ولا دين ولا كذا، هؤلاء مجرمين قالوا ببعض أقوال الخوارج. ثم الخوارج خرجوا على إمام شرعي، هؤلاء خرجوا على من، فتسميتهم الخوارج أصلا ما تصح. هؤلاء الناس هم جهال مجرمين، جهال مجرمين تكفير. ولكن كيف صنعت القضية بحاجة إلى دراسة من أساسها.